نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زلنا على الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يغرس الجهاد بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة في النفوس المؤمنة التقية. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى بيان كيد الأعداء وأسلوبهم في المكر بالمؤمنين الأتقياء، تارة بالإغراءات المادية. ومثلنا له بموقف قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق مبعوثها الخاص عتبة بن ربيعة، وتارة باختلاق التهم والأكاذيب الباطلة ورمي الأبرياء بها. ومثلنا لذلك بموقف بني إسرائيل مع جريج العابد واتهامه بالزنا والبغاء، وهو من كل ذلك براء. وتارة بالنفي والتشريد، بل بالقتل والتعذيب. ومثلنا له بقصة الغلام والراهب والملك الطاغية، وهي قصة فياضة بالعظات والعبر، وقد ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي. وتبين لنا مدى حرص أهل الباطل على دوام باطلهم وإعداد الجيل الذي يحمل الراية من بعدهم. فحري بأهل الحق أن يكونوا أكثر حرصا وأعظم بذلا واجتهادا في تكوين هذا الجيل الرباني الذي يحمل الراية خلفا بعد سلف، حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله جل وعلا. ورأينا من خلال القصة كيف كان ثبات الأوائل من المؤمنين على دينهم، حتى إن الواحد منهم ليبتلى بأشد أنواع العذاب فتنة، وهو صابر لا يرجع عن دينه لأنه مؤمن بعدالة قضيته وسمو هدفه وغايته. وهكذا الإيمان إذا استقر في قلب عبد مؤمن صغرت الدنيا في عينيه وهان عليه بذلها رخيصة في سبيل الله جل وعلا. وتبين لنا كذلك أن الابتلاء سنة ربانية لا تتخلف أبدا ليميز الله الخبيث من الطيب. ونضيف أن الولاية الحقة لله جل وعلا يمنح صاحبها من الكرامة ما شاء الله عز وجل أن يمنح كما منح الغلام. وأن الباطل لا يثبت على قدم بعد أن يكشف الله عز وجل سواد ظلمته بنور الحق. وأن المعركة بين المؤمنين وخصومهم إنما هي في صميمها معركة عقيدة ليست شيئا آخر على الإطلاق. فخصوم المؤمنين إنما ينقمون منهم إيمانهم ويسخطون منهم عقيدتهم. وإليه الإشارة بقول الملك الطاغية لزبانيته بعد أن حفروا الأخاديد في أفواه السكك وأضرموا فيها النيران، قال: فمن لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قال: فأقحموه فيها. الغرض والهدف من لم يرجع عن دينه، فهي إذن قضية عقيدة خالصة لا معركة اقتصادية ولا سياسية ولا عنصرية، فإنها أمور يسهل التفاوض بشأنها. أما معركة العقيدة فهي قضية حياة أو موت، فإما كفر وإما إيمان، وإما جاهلية وإما إسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه جريمتهم، أن يقولوا ربنا الله. وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم، أنه لا يعاديهم لشيء إلا لعقيدتهم. وصدق الله عز وجل حيث يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلا أن يؤمنوا بالله وحده ويخلصوا له وحده الولاء والطاعة والخضوع، وعندئذ يتهاوى كل سلطان سوى سلطان الله جل وعلا، وتسقط كل راية سوى راية التوحيد والإيمان، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد يرفع أعداء المؤمنين في وقت من الأوقات شعارا وراية غير راية العقيدة، كما حدث في الآونة الأخيرة. إننا لا نحارب الإسلام، فمن تحارب إذن يا رأس الكفر؟ نعم، إنهم يرفعون لأغراض سياسية أو غير ذلك راية غير راية العقيدة، ليموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة بينهم وبينهم، وليطفئوا في قلوب المؤمنين شعلة العقيدة التي يستمدون منها قوتهم وثباتهم وجهادهم ونصرهم. فيجب أن يكون هذا الأمر من المؤمنين على ذكر وألا يشغلوا عنه أبدا. ومما لا شك فيه أن السر في انتصار المؤمنين في صدر الإسلام وانتشارهم هذا الانتشار رغم قلة عددهم ونقص عددهم، بل إن السر في نجاح الدعوات الصادقة وتفاني أهلها في سبيلها وتقديم أوقاتهم وأموالهم بل وأعناقهم في سبيل هذه الدعوات رخيصة في سبيل الله عز وجل، السر يرجع إلى المؤمن الصادق الذي يوقن أنه يخوض معركته ضد الباطل مستمدا قوته من الله تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، بينما يستمد أهل الباطل قوتهم إن كانت بهم قوة من قائد ضعيف هزيل. وحسب المؤمن أن يتدبر في ذلك قول الله جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهج الله وإقرار شريعة الله وإقامة العدل بين الناس باسم الله لا تحت أي عنوان أو شعار آخر، اعترافا منهم بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق المبين وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ومن ثم فلا يكون حاكم إلا الله تبارك وتعالى، ومن ثم كان الحاكم الأوحد هو الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون في سبيل الشيطان لتحقيق مناهج شتى سوى منهج الله عز وجل وإقرار شرائع شتى سوى شريعة الله تبارك وتعالى وإقامة قيم ونصب موازين ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله تبارك وتعالى ورعايته وحمايته جل وعلا، ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى مناهجهم وشرائعهم وقيمهم وموازينهم، فكلهم أولياء للشيطان الرجيم. ويأمر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان وألا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان الرجيم، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة مسندين ظهورهم إلى ركن شديد موقنين أنهم يخوضون معركة لله عز وجل ولله تبارك وتعالى وحده، ليس لأنفسهم منها حظ ولا نصيب، كما أنهم يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون ويبذلون ويجتهدون لتغليب الباطل على الحق لتغليب مناهج البشر الجاهلة على منهج الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك يخوض المسلمون المعركة وهم يوقنون أن الله عز وجل وليهم فيها، وأنهم يواجهون قوما وليهم الشيطان الرجيم. ومن هنا تتحدد نتيجة المعركة قبل أن يخوضها هؤلاء وهؤلاء. المسلمون تحت هذه الولاية ومنها يستمدون قوتهم ومجدهم وعزهم، والكافرون لا مولى لهم. فلماذا وهل يليق بالمسلم أن ينهزم أمام كيد الشيطان الضعيف الذي لا يقوى على شيء ولا يجوز أن ينسب إليه شيء حتى لا يتفاخر ولا يتعاظم ولا ينتفش ويرى لنفسه ما ليس فيه، كما روى أبو داود وغيره عن والد أبي المليح رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثرت الدابة فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان، يقول تعاظم الشيطان حتى يكون مثل البيت، يقول بقوتي صرعته. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك فصاغر حتى يكون مثل الذبابة. وهل يخفى علينا ما كان من موقف الشيطان الرجيم مع الأصبة الجاهلة الكافرة من قريش التي خرجت يوم بدر بخيلها وخيلائها تحاد الله تبارك وتعالى ورسوله، تحاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كانت النتيجة أن خذلهم وخدعهم وتولى عنهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، هكذا خدعهم بقوتهم وكثرتهم وبجواره لهم. فلما تراء الجمعان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. تبرؤ في مثل هذا الموقف وخذلان في موقف هم أحوج ما يكونون إليه فيه. نعم، وليس هذا فقط في الدنيا، وإنما هناك يوم العرض على الله عز وجل، يوم يخذل أولياءه ويتولى عنهم أولئك الذين أطاعوه في معصية الله جل وعلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمستطيع نصركم، وما أنتم بمستطيعين نصري. عندئذ يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن هل ينفع الندم ساعة إذ شيطان كيده ضعيف؟ فعجب أن ينهزم أمامه المرء الذي يستمد قوته من عقيدته التي يرتكن إليها، يستمد قوته من الحق الذي يدين الله عز وجل به. إن المؤمن لو صدقت عقيدته ليرى الباطل كفقاعة كبيرة، إلا أن جدارها رقيق وباطنها خواء، فيهجم على هذا الباطل الذي تولى الشيطان وجنده، الذي تولى الشيطان وجنده كبره، متوكلا على الله عز وجل، مبتغيا ثقب هذه الفقاعة، وعندئذ ينفجر الباطل إلى الأبد ولا يكون له وجود. وشتان بين باطل هذا وصفه وبين حق يؤمن به المرء ويوقن به، فيقوده إلى اقتحام الأهوال في سبيل نصر دينه وإعزاز شريعته، لا يبالي بشيء طالما أنه ينصر دينه ويعز شريعته. وإليه الإشارة بقول الرضيع الذي لم يتكلم بعد لأمه حين تقاعست عن اقتحام الناس: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وما أشبه هذا بقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمر في غاية الأهمية وأصل من أصول الثبات على الدين، أن يوقن المرء أنه على الحق عقيدة وعملا. وما دام على الحق فلماذا يعطي الدنية في دينه إذا كان على الحق ويوقن بذلك ولم تتدنس فطرته أو تختل عقيدته أو يهتز الإيمان في أركان قلبه؟ فلماذا يعطي الدنية في دينه؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والأمة الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان مدعوة أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة، وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه، وأن ترى بنور الله جل وعلا وهداه، وألا تتعاظم قوى الشر مهما عظمت، وألا تستهين بنفسها ووزنها، فإنها على الحق والله تبارك وتعالى معها ولن يترها أعمالها. وأن تلقي أبدا ودائما بالها إلى تعاليم الله جل وعلا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هكذا يكشف الإيمان عن أمضى وأقوى سلاح. يكشف القرآن هكذا يكشف القرآن عن أقوى وأمضى سلاح يواجه به الشيطان، إنه الإيمان الصادق بالرحيم الرحمن جل وعلا. ويأتي معه، إذ أنه من لوازمه، دوام ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان. فوعد الله الذي لا يتخلف: فاذكروني أذكركم. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث وفيه: وأمركم أن تذكروا الله تبارك وتعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك المؤمن لا يحترز من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا المعنى بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف فيها الشيطان بأنه الخناس، الخناس الذي إذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى انخنس وتجمع وانقبض، فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل التقم قلبه ودفع إليه بالوساوس وحرضه على الشر وحال بينه وبين الخير. فما احترز المسلم بمثل ذكر الله تبارك وتعالى، فما احترز المسلم من الشيطان الرجيم بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. فالإيمان الصادق مع ذكر الله عز وجل أقوى سلاح كما قلت، يواجه به الشيطان الرجيم. وإذا كان المرء مطالبا أن يستمد قوته من الحق الذي يدين به، فإنه مطالب كذلك أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا يقطع سبيل الشيطان إليه. نعم، فبالثبات على المبدأ والإيمان الصادق بالله عز وجل تنتصر الدعوات وتتحرر الجماهير من الجهالات والظلمات، ولا يكون للشيطان عليها سبيل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن آمن بالله عز وجل حقا واعتصم به صدقا وتوكل عليه ثقة به، ثقة بنصره وكفايته وتأييده، فلا سبيل للشيطان عليه، وأن للشيطان أن يصل إليه أو يتسلط عليه وقد اعتصم بالقوي المتين سبحانه وبحمده. أما الموالي له في طاعته فإنه قد فتح أمامه الطريق للوصول إلى نفسه وإغرائه بالشبهات والشهوات حتى يضل السبيل ويهلك عاجلا أو آجلا. فإذا ما ذكر الله تبارك وتعالى انخنس هذا الشيطان، ويندرج تحت هذا الأصل الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وقراءة سورة البقرة بصفة عامة، وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من السورة بصفة خاصة، والمحافظة على الأذكار الراتبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترد كيد الشيطان في نحره، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، ولا تقرآن في ليلة ثلاث ليال فيقربها شيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة كانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وصدق الله حيث يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. متى شعرت في أي وقت من الأوقات بوساوس الشيطان وإغراءاته فالجأ إلى الله عز وجل رافعا كف الضراعة إليه أن يعيذك من الشيطان الرجيم وشره، وأن يعصمك من كيده وشركه. وقال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والهمزات جمع همزة، وهي في اللغة الدفعة باليد أو غيرها. وهمزات الشياطين وساوسهم ونزغاتهم، فأمره الله عز وجل أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى كذلك أن يحضر العبد في أي وقت وعلى أي حال، فإنهم إن حضروا المرء على أي حال لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغواء بالمعصية. وهكذا يكشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الكتاب والسنة أبواب الجهاد التي يواجه بها الشيطان فيقطع السبيل عليه كي لا يصل إلى الإنسان. فهل من مدكر؟ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه ما من شك في أن النفس الأمارة بالسوء هي المجرى الطبيعي للشيطان الرجيم، وعن طريقها يقهر الإنسان، وعن طريقها يقهر الإنسان ويستولي عليه. فإن النفس إذا مالت إلى الشهوات المحرمة وركنت إلى المتع الزائلة وأغرت بها العبد، فقد فتحت أمام الشيطان الرجيم طريقا واسعة ليصل إلى نفسه ويعشش فيها ويبيض ويفرخ، ومن هنا يكون الهلاك. ومن أجل ذلك تضافرت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بالأمر بكبح جماح النفس ومجاهدتها في فعل الخير وإلزامها تقوى الله عز وجل التي تكون بها زكاتها. ولولا ذلك لخسر المرء وهلك. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على ذلك 11 قسما، فقال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من طهرها من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بالطاعة وعلاها بالعمل الصالح مع العلم النافع، علاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، فأتبع نفسه هواها وأطلق لها الحبل على الغارب، وبدل أن يقودها إذا بها تقوده، بدل أن يقودها إذا بها تقوده، فإذا به يهوي بها أسفل سافلين، وكان جديرا أن يعلو بها إلى أعلى عليين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال بعض العلماء: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه هلك وخسر، هلك وخسر. وفي صحيح الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه المؤمنون على أموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد، وكأنه قصر الجهاد على هذا الباب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. وتقدم أن جهاد النفس 4 مراتب: الأولى جهادها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية مجاهدتها على العمل بهذا العلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، بل هو ضار لها لا محالة. وإلا فبما تجيب إذا سئلت عن علمها ما عملت به يوم العرض على الله عز وجل. الثالثة مجاهدتها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله عز وجل. الرابعة مجاهدتها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وتحمل ذلك كله لله تبارك وتعالى. فمن استكمل هذه المراتب 4 كان من الربانيين. فقد أجمع السلف رحمهم الله تعالى أن المرء لا يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويعلمه من لا يعلمه. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 من فعلهن ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى نفسه. قال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فمراقبة الله عز وجل على الدوام في السر والعلانية أقصر طريق لتزكية النفس، أقصر طريق لتزكية النفس دوام مراقبة الله عز وجل. ويضاف إلى ذلك دوام الاستعانة بالله عز وجل لتزكية هذه النفس وتخليصها من شرورها، والاستعاذة به سبحانه وبحمده من شرورها. وبهذا أمر الله عز وجل وحث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الدعوات: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها أجل. فالله عز وجل وليها ومولاها، ولولا أن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء من عباده التوبة والرجوع إليه، ويزكي من يشاء من عباده لتطهير نفسه من الشرك والقبائح والأخلاق الردية، ما توصل إنسان إلى زكاء النفس أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إخوان، عندما يأتي أحدنا بابنه فلا بد أن يعلمه آداب دخول المسجد، وإلا فهو مسؤول عن كل ما يصدر من ولده مما يشوش على الناس ويقطع عليهم عظتهم، هو مسؤول عن هذا، وإلا فليجلسه في بيته ولا يكون المسجد مرفع للصبيان يشوشون علينا كلامنا وعلى المستمعين موعظتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بماذا؟ فضلا من الله ونعمة، فهو محض فضل من الله عز وجل لا يتوصل إليه إلا بالاستعانة بالله. رجوع الصادق إلى الله تبارك وتعالى أن يزكي النفوس ويخلصها من شوائبها ودنسها. ومما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تقول صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغفرك.